احتفى به بالأمس كان يشرب لبن عدة أكياس والآن كفته كاس واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الكافر إن المؤمن يشرب في معا واحد وإن الكافر يأكل في 7 أمعاء. كيف الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على هيئة واحدة؟ خلق مخلوقون بطريقة واحدة ومن أب وأم، كيف يكون الكافر 7 أمعاء؟ ربما كان في هذا إشارة إلى الشياطين التي تزكال الإنسان الذي لا يتصل بالله سبحانه وتعالى. الشيطان يشارك الإنسان في طعامه وشرابه واستمتاعه بأهله، حتى يشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولهذا هذا هو ورد في الحديث أن الشيطان يأكل ويدخل إلى البيت ويشارك أهل البيت. ولهذا شرعت التسمية، شرعت التسمية في أول الطعام. لماذا؟ لطرد الشياطين. إذا سمى الإنسان على طعامه أمن من مشاركة الشيطان، فهذا كان يأكل حال كفره، لا يعرف الله ولا يسمي، فتأكل معه شياطينه. لكن عندما أسلم وسمى كفاه القليل، كفاه القليل، لأن هذا هو الشيء الذي يحتاج إليه هو بخاصة نفسه. فابن عمر أنكر على هذا الرجل كراهته وكثرة أكله، وربما لأن هذا الرجل لم يسمي الله، ربما لأن هذا الرجل كان في حال من الهلع والجزع والجشع. فابن عمر أمر خادمه ألا يدخله عليه مرة أخرى. وهذا فيه ما فيه من التنفير من هذه الأخلاق المرذولة، جشع هلع، يجب أن ألا يكون من أخلاق المؤمنين. ثم بعد ذلك المؤمن إذا دعي إلى بيت إخوانه، بيوت إخوانه، يجب أن يحترم هذه البيوت، ويجب أن يضبط نفسه. لا يسوغ له بحال من الأحوال أن يتصرف كيف ما يحدث له. أنت دعيت إلى هذا الطعام، فلا بد أن تتذكر أن هذا الطعام من بيت أخيك، وربما كان هناك من ينتظر فضلة هذا الطعام، فلا تسرف في الأكل. عليك أن تأكل ما يكفيك، وسم الله سبحانه وتعالى واقنع بالقليل. فابن عمر لم يرضى هذا الخلق من هذا الرجل، وبين أن هذا التصرف كثرة الأكل هذا يجعل الآكل شبيها بالكافر الذي يأكل ولا يشبع والعياذ بالله. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. هذه هيئة في الأكل بعض المترفين يصنعونها، وكان بعض ملوك العجم، ملوك العجم كانوا يصنعونها، يأكلون وهم متكئون. وهذه الجلسة في الحقيقة الاتكاء، أن يكون الإنسان مائلا على أحد الشقين، هذه ليس فيها توقير لنعمة الله سبحانه وتعالى، فيها ازدراء لنعمة الله التي أنعم بها عليه منفعة. والأمر الآخر هي أنها تتيح للإنسان أن يأكل كثيرا. إذا مال على أحد شقيه تمدد بطنه من الجانب الآخر فأكل كثيرا. ولهذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل متكئا، كان يجثو على ركبتيه صلى الله عليه وسلم ويأكل. وهذا كما يقول العلماء فيه فائدة أخرى، هو أن الفخذين تضغطان على البطن فلا يتمدد كثيرا، يكفيه القليل. لكن لو جلس الإنسان متربعا أو متكئا أعطى فرصة لبطنه أن يتسع وأن يدخل فيه من الطعام الشيء الكثير. فلذلك هذه الجلسة، جلسة الجثو على الركبتين التي يضم الإنسان فيها فخذيه إلى بطنه، هذه لا تتيح له أن يأكل كثيرا، تساعده على التقلل من الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل وهو مستكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. هذا من آداب الطعام، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الطعام نعمة من الله سبحانه وتعالى، وربما كان هناك من الخلق في مشارق الأرض ومغاربها من يتمنى جزءا يسيرا من هذا الطعام الذي تعافه وتعيبه، فلا تحتقر نعمة الله سبحانه وتعالى، نعمة الله لا تحتقر. وبعض الناس، بعض العلماء يقولون إن يفرقون بين الطعام نفسه وبين صنعته، يقولون الطعام لا يعاب أبدا حتى ولو لم تشتهي نفسه، لا فائدة الطعام، لأن هذا من رزق الله سبحانه وتعالى. ولكن الصنعة قد يكون الملح قليلا، قد يكون الملح كثيرا، قد يكون الطعام محترقا، هذه هي التي قد يعيبها بعض الناس. لماذا لا تأكل يا فلان من هذا؟ يقول الملح كثير، ويقول هذا لا يصلح لي، هذا ملحه قليل، هذا غير ناضج، هذا ما أتقن صنعه، إلى آخر ما هنالك. من آداب الطعام ألا يعاب الطعام، لأن هذا فيه أيضا إحراجا لمن صنع الطعام وقدمه. لو جئت وأنت مدعو إلى بيت إنسان من إخوانك ثم قدم لك طعاما رأيت فيه شيئا لا تميل إليه نفسك، مالح، ناقص الملح، محترق، غير ناضج، لا ينبغي لك أن تعيب هذا الطعام، لأنك بعيبك لهذا الطعام تؤثر على نفس أخيك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رغب فيه في طعام أكله، وإذا لم يرغب فيه لم يأكله. وربما كان هذا الذي تراه أنت عيبا في الطعام، ربما كان هذا من الحسنات عند بعض الناس، قلة الملح في الطعام الذي تراها أنت ربما كانت هذه من الأشياء المطلوبة عند بعض الناس. شدة نضج الطعام أو عدم نضجه بالكلية هذه ربما كانت أيضا مرغوبة عند بعض الناس، فلا يسوغ لك أن تعيب شيئا من الطعام. وهذا كله أيها الإخوة يعني حرص على مشاعر المسلمين من ناحية، ومن ناحية أخرى فيه توقير لنعمة الله سبحانه وتعالى، توقير لنعمة الله سبحانه وتعالى وعدم ازدراء الله. عن سهل رضي الله عنه أنه قيل له: هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال: لا. هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال: لا. قيل: كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفخه. هذا يحكي أيضا أمرا أشرنا إليه في الحديث الثاني، هو أن الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقتدون به، وكان الناس يشتغلون في ذلك الزمن بجلائل الأعمال، بالجهاد، بالدعوة، بتعلم العلم، بالحرص على الخير، بالإنفاق في سبيل الله، ما كانوا مشتغلين بالتنعم والترفه حتى مع قدرتهم عليه أو قدرة بعضهم عليه. فهذا الرجل يسأل: هل كنتم ترون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام النقي الدقيق المحسن الناعم جدا، هل كنتم ترونه ولا؟ قال: هل كنتم تنخلون الشعير؟ أكثر طعام الناس كان الشعير. هل كنتم تنخلونه؟ قال: لا. ماذا تصنعون به؟ قال: كنا ننفخه بعد الطحن، فيتطاير بعض من هذا القشر ويبقى البعض الآخر فيعجنونه مع الفقير الدخيل. وهذا دليل أيها الأخوة على أن الإنسان المشتغل بالأمور العظيمة لا يجد وقتا لأمثال هذه الأمور التي يشتغل بها عامة الناس الآن: توسع في المباحات، في المطاعم، في المآكل، في المشارب. الآن لو ذهبتم إلى الأسواق لوجدتم أصنافا عديدة من الدقيق، هذا دقيق الخبز، وهذا دقيق الحلوى، وهذا دقيق الكيك، وهذا دقيق الكذا، وهذا كذا، وهذا كذا، أنواع كثيرة جدا. ها، وهذه كلها بلا شك مما أباحه الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان الذي يشتغل بالأمور العظيمة لا يجد في وقته ولا في سلوكه متسعا لأمثال هذه الأمور. ولذلك أنتج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أشياء كثيرة، حققوا معاني عظيمة لم يحققها الناس بعدهم، مع أنهم لم يكونوا أكثر الناس ولم يكونوا أغنى الناس، إنما حققوها بطاقاتهم وبعزائمهم وبصبرهم وبإيمانهم وبترفعهم عن هذه الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغزو بجيشه، يغزو الكفار، يغزو اليهود، يغزو النصارى، كان يغزوهم وهم أصحاب عدد وأصحاب عدد وفي بلادهم، وهو وأصحابه لا يجدون إلا الشيء اليسير. في غزواته عليه الصلاة والسلام، في كثير من غزواته كان عدد من أصحابه يعتقبون الرواحل. في غزوة بدر كانت الراحلة الواحدة يعتقبها الثلاثة، يركبون عليها عقدة، واحد يركب والبقية يمشون، وهكذا. هؤلاء ذاهبون لماذا؟ لوليمة؟ كانوا ذاهبين للحرب والمعركة، ولكن العزائم والإيمان كانت أقوى من كل شيء، أقوى من عدد عدوهم ومن عدده ومن متاعه وحطامه الذي كان يحرص عليه. ولذلك أثروا وغنموا وانتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى، وما كانوا في معركة من المعارك أكثر من عدوهم. في كل المعارك والغزوات كان المسلمون أقل من عدوهم عددا، ولكنهم كانوا أكثر إيمانا، أقوى إيمانا، وأصلب وأقدر على الاحتمال من غيرهم. ولو أنهم ذهبوا يتنعمون ويترفهون ويتوسعون بما أباحه الله سبحانه وتعالى لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها، شدت في مضاغي. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أصحابه، وكان يقسم بينهم ما يأتي إليه وما يتوفر عنده، وهو يعلم أنه عندما يقسم بينهم إنما يعطيهم ما يقيم أودهم. وهؤلاء الذين ذكرهم أبو هريرة رضي الله عنه فقراء المسلمين الذين كانوا عند النبي عليه السلام. قسم بينهم تمرا، كم قسم بينهم؟ أعطى لكل واحد الأمداد الكثيرة والصيعان المتعددة؟ لا، أعطى كل واحد سبع تمرات. وكان أبو هريرة رضي الله عنه واحدا من هؤلاء الذين نالتهم هذه القسمة، فوقع في نصيبه تمرة من السبع حشفة، والحشف من التمر هو الربيع الجاف، والتي ربما تجافى بعض الناس عنها وألقى بها لم يأكلها. فأبو هريرة رضي الله عنه لشدة جوعه وجد أن هذه التمرة شيئا كثيرا، هذه الحشفة اليابسة الملتوية وجد أن فيها فائدة عظيمة. لماذا؟ لأنه أصبح يمضغها ويجد لمضغها حلاوة، كلما مضغ وجد شيئا ثقيلا مستمسكا بين فكيه فطال الوقت وهو يمضغ. لو كانت هذه التمرة لينة ذابت من أول الأمر، لكن هذه أفادته كثيرا. والإنسان الجائع قد ربما يأخذ حصاة يمصها، ولو استطاع أن يمضغها لمضغها، فهو وجد هذه الحشفة تفيده، فيها بقايا من رائحة التمر ولكن فيها قسوة وشدة أفادته كثيرا، لأنها ألهته وأغنته عن المضغ الكثير، فأصبح يمضغ فيها وهي لا تزال مستمسكة. هذا فيه إشعار للناس بأن يتذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. كان أبو هريرة يمضغ في هذه الحشفة ويحس أنه قد حصل الدنيا من أطرافها. ونحن لو أعطينا شيئا كثيرا من هذا التمر ما أكلنا. الحشف هذا لا يقبل عليه أحد ولا يرضى به، إنما يلقى إلى الدواب، وقد لا تأكله حتى بعض الدواب، لكنه كان يأخذه ويأكله ويمضغه ويرى أن هذا شيئا كثيرا ومغنما عظيما حصل عليه. فيجب أن يتذكر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، كلما رأى نعمة عنده حرم منها غيره. ولهذا جاء في الأثر أن الإنسان إذا أراد أن يعرف مقدار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن ينظر في دنياه إلى من هو أقل منه، لأنه إذا نظر إلى من هو أقل منه عرف مقدار نعمة الله عليه فقرت نفسه وقنع بما لديه. هذا الذي عنده سبع تمرات بعضها حشف، إذا رأى غيره ممن هو دونه ممن لا يوجد عنده تمر حمد الله أنه عنده تمر وغيره ليس عنده شيء، هنا يعرف مقدار نعمة الله. لكن إذا نظر الإنسان في دنياه إلى من هو فوقه فإنه لن يقنع بشيء أبدا، لأنه إذا نظر صاحب التمر هذا إلى من فوقه من أصحاب النعيم ممن يجدون الخبز احتقر ما في يده من التمر، ثم إذا ذهبت عينه إلى أبعد من ذلك ورأى أصحاب النعيم أصحاب الموائد أصحاب اللحوم وأصناف الطعام احتقر هذه، وإذا رأى أصحاب القصور ازداد احتقارا لما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. فلذلك من الحكمة أن ينظر الإنسان في دنياه إلى من هو أقل منه حتى يعرف مقدار نعمة الله عليه وحتى يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى. وأما في أمر دينه فيجب أن ينظر إلى من هو أحسن منه. إذا من الله عليه بالهداية والتوفيق والإكثار من الذكر والعبادة والصلاة والصيام يجب ألا يقنع وألا يغتر، لأن الشيطان يدخل له من هذا الباب ويقول له أنت تصوم وتصلي وفلان أخوك فلان جارك لا يصلي حتى الصلاة المفروضة، فيدخله الزهو فيغتر بعمله فيحبط عنه وربما أدى به ذلك إلى التقصير. لكن إذا نظر إلى من هو فوقه من يعمل أكثر من عمله، إذا كان يصوم الاثنين والخميس ينبغي أن ينظر إلى من يصوم يوما ويفطر يوما، إذا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ينبغي أن ينظر إلى من يصوم الاثنين والخميس. الذي يصوم الاثنين والخميس يصوم كم يوما؟ كم يوما يصوم؟ ثمانية أيام يصوم من الشهر، هذا أكمل منه. والذي يصلي في ليله مثلا ست ركعات ينبغي أن ينظر إلى من يصلي أكثر من ذلك. والذي يقرأ في يومه مثلا في اليوم يقرأ جزئين أو ثلاثة من القرآن ينبغي أن ينظر إلى من يقرأ أكثر من ذلك وهكذا. والذي يتصدق بمقدار ينبغي أن ينظر إلى من يتصدق بأكثر منه حتى يسارع إلى الخير، حتى لا يقف عند حد، تشتبك الخيرات ولهذا يقول الله فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لا تقف عند حد، لا تقف عند حد. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم الذين مر ثلاثة النفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته. لماذا؟ لأنهم يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل وأفضل، وهم مديمون، هم دائمون على الطاعة والعبادة، ولكنهم كانوا يريدون شيئا أكثر مما هم عليه. فجاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، لا ليفتشوا عليه ولا ليروا أن لهم فضلا عليه، ولكن لأنهم يريدون أن يعملوا مثل ما يعمل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدافع لهم. فالإنسان في أمر دينه يجب أن ينظر إلى من هو أفضل منه حتى يزيد في الخير وحتى لا يقف عند حد. وأما في أمر دنياه فيجب أن يقنع بما قدم الله وأن ينظر إلى من حرم من هذه النعم ممن هو دونه حتى يعرف مقدار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.